من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه محمد. قال: فنجعل هذا النقيض صغرى لكبرى الأصل، فيتأنث قياس من الضرب الأول من الشكل الأول. كل باء جيم وكل جيم ميم. لو لم تصدق سين باء لصدق نقيضها الموجب الكلية. كل باء جيم نجعلها صغرى، وكبرى الأصل نجعله كبرى في القياس الثاني. وكل جيم ميم، هذه كل جيم ميم هي الكبرى في القياس الأول. إذن كل باء ميم بحذف الجيم، إذن كل باء ميم، وهذه هي الموجبة الكلية. خب، الموجبة الكلية نقيضها ماذا؟ هذه إذن القياس الثاني ماذا أعطانا؟ موجبة كلية، لأنه هو الضرب الأول من الشكل الأول. الضرب الأول من الشكل الأول ما هي نتيجته؟ موجبة كلية. نقيضها ما هو؟ سالبة جزئية. خب، إذا أعطى القياس الثاني موجبة كلية، إذا نقيضها يكون كاذبا أو لا يكون كاذبا؟ فإذا سين باء ميم تكون كاذبة. هسه تعالوا معنا، سين باء ميم يعني السالبة الجزئية هي ماذا؟ هي صغرى القياس الأول، المفروض سين باء ميم. إذن هنا تبين أن السالبة الجزئية كاذبة، مع أن هناك ماذا كانت؟ صادقة. هذه كذب السالبة الجزئية هنا يرجع إلى أحد عوامل ثلاث: إما كذب السالبة الجزئية هو الصحيح وأن صدقها باطل، وهذا خلاف الفرض، لأن المفروض أن السالبة الجزئية هناك ماذا؟ صادقة وليست كاذبة. وإما كذبها، كذب السالبة الجزئية، بسبب هيئة القياس، وهيئة القياس هو ماذا؟ الضرب الأول من الشكل الأول، منتج أو ليس بمنتج؟ منتج. إذن سبب الكذب ليس هيئة القياس، لأنه هو الضرب الأول من الشكل الأول، فلا بد أن يكون سببه إحدى المقدمتين في القياس الثاني. سبب الكذب ما هو؟ إحدى المقدمتين في القياس الثاني. خب، هذه المقدمة هي الصغرى أو الكبرى؟ الصغرى. لماذا؟ لأن الكبرى هي كبرى الأصل، والمفروض أنها صادقة. إذن كذبها من أين نشأ؟ هذا كذب السالبة الجزئية من أين نشأ؟ نشأ من صغرى القياس الثاني. صغرى القياس الثاني ماذا كان؟ نقيض نتيجة القياس الأول. إذن نتيجة القياس الأول صحيحة، ونقيضها ماذا؟ باطل. واضح صار الاستدلال في برهان الخلف أو طريقة الخلف. إذن في هذه الطريقة نأخذ عكس نتيجة نقيض نتيجة القياس الأول، ثم نجعله صغرى في قياس ثان، ونجعل الكبرى نفس الكبرى الموجودة في الأصل، ثم نصل إلى نقيض صغرى القياس الأول، نثبت كذبها، فيثبت أن نتيجة القياس الأول ماذا؟ تامة، بهذا الطريق الذي ذكرناه، وهو أن السالبة الجزئية كاذبة، إما يرجع إلى عدم صدق الصورة في القياس الأول والمفروض صدقها، وإما إلى عدم إنتاج الشكل الأول والمفروض أنه بديهي الإنتاج، وإما إلى إحدى المقدمتين في القياس الثاني ولا يمكن أن تكون المقدمة الكبرى لأنها الأصل الموجود في القياس الأول، إذا لابد بسبب الصغرى في القياس الثاني. الصغرى في القياس الثاني ماذا كانت؟ كانت نقيض النتيجة، إذا باطلة، فتكون النتيجة الموجودة في القياس الأول تامة. قال فيكذب نقيض هذه النتيجة السالبة الجزئية، لابد أن تكون كاذبة، والمفروض أنها كانت صادقة وهي صغرى القياس الأول، وهو عين الصغرى المفروض صدقها، وهذا خلاف الفرض. فهنا إما أن نقول أنه بسبب الهيئة، وإما أن نقول بسبب إحدى المقدمتين، الهيئة بديهية الإنتاج، والمقدمتان الكبرى مأخوذة من القياس الأول، فيبقى الصغرى، فوجب صدق السالبة الجزئية وهو المطلوب. ثم يقول تمرين برهن على كل واحد من الضروب الثلاثة الأولى التي برهننا عليها إما بطريق عكس الكبرى إما بطريق عكس الصغرى، برهن عليها بطريقة الخلف، بطريقة الخلف التي برهننا بها على الضرب الرابع. الشكل الثالث هو عكس الشكل الثاني، كما أن الشكل الرابع هو عكس الشكل الأول. في الشكل الثاني ماذا قلنا؟ قلنا أن الموضوع في النتيجة محفوظ، وإن كان المحمول ماذا؟ لم يكن محفوظا. أما هنا بالعكس، فإن المحمول يكون محفوظا وإن لم يكن الموضوع محفوظا، ومن هنا صار هذا الشكل أبعد من الشكل الأول، وصار الشكل الثاني أقرب من الشكل الأول. لماذا؟ لأن الأصل في كل قضية هو موضوع تلك القضية لا محمول تلك القضية، فإذا كان الموضوع موافقا للطابع فهو الشكل الثاني، وإذا كان المحمول موافقا للطابع فهو الشكل الثالث. قال وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين، الأوسط موضوع في المقدمتين، فيكون الأكبر محمولا ويكون الأصغر ماذا؟ أيضا محمولا. إذا تبين هذا الأصغر الذي هو موضوع في النتيجة صار ماذا؟ محمولا في الأصغر، ولكن الأكبر الذي هو محمول في النتيجة بقي على كونه محمولا. قال فيكون الأكبر محمولا في الكبرى والنتيجة معا، ولكنه في الشكل الثاني كان الأصغر موضوعا في الصغرى وفي النتيجة معا، ولكن الأصغر يختلف وضعه، فإن الأصغر محمول في الصغرى في المقدمة الصغروية لكنه موضوع في النتيجة. ومن هنا كان هذا الشكل بعيدا عن مقتضى الطابعة. طب لقائل أن يقول أن الشكل الثاني أيضا كان بعيد عن مقتضى الطابعة، هنا يقول يريد أن كأنه يقول لا، هذا الشكل الثالث ماذا؟ أبعد عن مقتضى الطابع. يعني إذا كانت درجة بعد الشكل الثاني 10 فدرجة بعد الشكل الثالث 20. لماذا؟ للأهمية الموجودة للموضوع بالنسبة إلى المحمول. ومن هنا كان هذا الشكل الثالث بعيدا عن مقتضى الطابعة هذه القرينة، وأبعد من الشكل الثاني. لماذا؟ لأن الاختلاف في موضوع النتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن، وكان الاختلاف هذه لأن الاختلاف كان، يعني لأن الاختلاف هنا في الشكل الثالث كان، يعني هنا في الشكل الثالث، لأن الاختلاف في الشكل الثالث في موضوع النتيجة، أما في الشكل الثاني في موضوع النتيجة لو في محمول النتيجة، الاختلاف في محمول النتيجة الذي هذه الذي راجع إلى بيان الموضوع، يقول الذي هو أقرب إلى الذهن، هذا الموضوع الذي هو أقرب من الذهن، فإذا كان الاختلاف في الموضوع فيكون أبعد من الشكل الثاني الذي كان الاختلاف في المحمول. هذه الذي طفل الموضوع، لأن الاختلاف هنا في الشكل الثالث في موضوع النتيجة. خب موضوع النتيجة ما هو؟ يقول إذا كان موضوع النتيجة محفوظا كان أقرب إلى الذهن مما لو كان محمول النتيجة محفوظا. وفي الشكل الثالث محمول النتيجة محفوظ وليس موضوع نتيجة الذي هو أقرب إلى الذهن. أما وكان الاختلاف في الثاني في محمول النتيجة، ولأجل أن الأكبر فيه أي في الشكل الثالث متحد الواضع في الكبرى والنتيجة، إذن شابه الشكل الأول ولو في الاتحاد في المحمول كالشكل الأول، كان الشكل الثالث أقرب إلى الشكل الأول من الشكل الرابع، لأن الشكل الرابع لا يشابه الشكل الأول لا في الموضوع ولا في المحمول. شروطه لهذا الشكل شرطان: أولا إيجاب الصغرى، وثانيا كلية إحدى المقدمتين. أما إيجاب الصغرى فلنفس البيان الذي ذكرناه كشرط في الشكل الأول. في الشرط الأول نحن ماذا قلنا؟ قلنا لابد أن يكون أن تكون الصغرى موجبة. بأي دليل قلنا؟ بأي دليل قلناه هناك؟ بنفس ذلك الدليل نقوله أيضا هنا. قال لهذا الشكل شرطان: أولا إيجاب الصغرى، أما الأول فلأنه لو كانت الصغرى سالبة. شوفوا دائما احنا عن اي طريق؟ عن طريق النقيض. نقول يشترط الايجاب، خب ان لم يشترط الايجاب نثبت بطلان ماذا؟ السلب. فاذا ابطلنا السلب لابد ان يكون الايجاب صحيحا. هذا بعد مبني على القواعد التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. قال فلانه لو كانت الصغرى سالبة فلا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط بالسلب أو بالإيجاب، لأن المفروض أن الأكبر محمول على الأوسط. هسه إما محمول عليه بالإيجاب يعني ثبوت الأكبر للأوسط، وإما بالسلب يعني سلب الأكبر عن الأوسط. الأصغر يقول الأوسط مسلوب عن الأصغر، هذا بعد هذا السالبة معناه ماذا؟ أن الأوسط مسلوب عن الأصغر. الأكبر ماذا يقول؟ يقول الأكبر مسلوب عن الأوسط، الأكبر ثابت للأوسط. ولا ملازمة أنه إذا كان هناك شيء ثابت لشيء أن يكون ثابتا لشيء آخر الذي هو مسلوب عنه. بنفس البيان الذي قلناه هناك بأنه قد يكون شيئان أحدهما ملاق مع الآخر ولكن يسلب عنهما شيء، قد يكون شيئان أحدهما ملاق على الآخر ولكن ماذا؟ يسلب عنه شيء، متباين مع الآخر يحمل عليهما شيء، هذا لا محذور فيه كذلك في المقام. يقول فلأنه لو كانت الصغرى سالبة فلا نعلم حال الأكبر المحمول على الأوسط. هسه إما أن تكون الكبرى سالبة وإما أن تكون الكبرى موجبة. أيلاقي الأكبر الأصغر الخارج عن الأوساط؟ لأن الأصغر مباين للأوسط بعد، فإذا كان مباين هسه الآن عندما سلبنا الأكبر عن الأوسط يلاقي الأصغر أو لا يلاقي الأصغر؟ قد يلاقي وقد لا يلاقي. هل يلاقي أيلاقي الأكبر الأصغر الخارج عن الأوسط أو يفارقه؟ الآن نحتمل كل الاحتمالين، يعني نفرض أن الصغرى سالبة والكبرى سالبة، أن الصغرى سالبة والكبرى موجبة. قال لأنه لو كانت الكبرى موجبة والمفروض أن الصغرى سالبة فإن الأوسط يباين الأصغر والأوسط والأصغر ويلاقي الأكبر. هنا بناء على أن الصغرى سالبة وأن الكبرى موجبة الأوسط ماذا حاله؟ يلاقي الأصغر يباين الأصغر ويلاقي الأكبر، لأن المفروض أن الكبرى موجبة. لأنه لو كانت الكبرى موجبة فإن الأوسط يباين الأصغر لأنه سالبة، ويلاقي الأكبر لأنه موجبة، وشيء واحد قد يلاقي ويباين شيئين متلاقيين أو شيئين متباينين ولا محذور في ذلك كما ذكرناه مرارا. كالناطق يلاقي الحيوان ولكن ماذا؟ ويباين الفرس. التفتوا، الناطق يلاقي الحيوان أو لا؟ نعم. يباين الفرس أو لا؟ نعم. ولكن الناطق والحيوان متلاقيان أو مو متلاقيان؟ الناطق يلاقي الحيوان ويباين الفرس وهما متلاقيان. من متلاقيان؟ الحيوان والفرس. أحسنتم، الحيوان والفرس ماذا؟ متلاقيان، مع أنه الناطق يلاقي أحدهما ويختلف مع الآخر كما في محل كلامنا. فإنه سالب في الصغرى يباين، موجب في الكبرى يلاقي. إذن إذا صار موجب في أحدهما سالب في الأخرى، مباين لأحدهما ملاق للآخر، لابد أن يكون متباينا؟ لا، قد يكون متلاقيان وقد يكون متباينان. كالناطق يلاقي الحيوان ويباين الفرس وهما الحيوان والفرس متلاقيان، والناطق يلاقي الحيوان ويباين الشجر وهما أي الحيوان والشجر ماذا؟ متباينان. هذا إذا كانت الكبرى موجبة، وكذلك إذا كانت الكبرى سالبة. ولو كانت الكبرى سالبة أيضا، هذا أيضا لماذا جاء بها؟ لأن المفروض أن الصغرى أيضا سالبة. ولو كانت الكبرى سالبة أيضا فإن الأوسط يباين الأصغر ويباين الأقرب أكبر معا كما هو المفروض، والشيء الواحد وهو الأوسط قد يباين شيئين متلاقيين وقد يباين شيئين متباينين كما تقدم بيانه فيما سبق. والشيء الواحد قد يباين شيئين متلاقيين وقد يباين شيئين متباينين، كالذهب المباين للفرس والحيوان وهما الفرس والحيوان متلاقيان، وكالذهب ويباين الشجر والحيوان والشجر والحيوان ماذا؟ متباينان. فإذا قيل مثال للسالبة الجزئية والموجبة الكلية، والسالبة الجزئية و أو السالبة والموجبة، السالبة والسالبة، قال لا شيء من الناطق بفرس سالبة كلية، وكل ناطق حيوان، هذه لو كانت الكبرى موجبة. خب من الواضح فإنه لا ينتج السلب، وإن كان ينتج الإيجاب، ولكن إنتاجه الإيجاب للهيئة وللمادة للعوامل الخارجية، قلنا للعوامل الخارجية مرارا، فإنه لا ينتج السلب. ولو وضعنا مكان فرس، وضعنا شجر، لا شيء من الناطق بشجر، وكل ناطق حيوان، فإنه لا ينتج الإيجاب، وإن كان ينتج السلب، ولكنه ينتج السلب لا لقاعدة عامة. ثم مثال آخر، أن تكون الصغرى سالبة والكبرى سالبة، لا شيء من الذهب بفرس، لا شيء من الذهب بحلوان، فإنه لا ينتج السلب، ولو وضعنا مكان فرس شجر فإنه لا ينتج الإيجاب، بنفس البيانات السابقة. بعد لا نعيد، هذا فيما يرتبط بالشرط الأول. الشرط الثاني، هذا الشرط الثاني ليس شرطا جديدا على الشروط التي ذكرناها في القواعد العامة، لأن واحدة من الشرائط العامة ماذا كان؟ إذا تتذكرون كلية إحدى المقدمتين، هنا أيضا نشترط كلية إحدى المقدمتين لأن الجزئيتين لا ينتجان. قال وأما الثاني وهو كلية إحدى المقدمتين فلأنه قد تقدم في القاعدة الثالثة من القواعد العامة للقياس أنه لا ينتج أو لا ينتج القياس من جزئيتين، وليس هنا تقول هو نفس الشرط. يقول في المقام لا يوجد عندنا دليل على اشتراط كلية إحداهما بالخصوص، نحن نحتاج إلى كلية إحداهما، ولا يوجد دليل على كلية إحداهما بالخصوص، وليس هنا ما يقتضي اعتبار كلية خصوص إحدى المقدمتين الكبرى مثلا. شلون؟ شنو؟ ما يخالف بس بتقول لا ينتج دائم، أثبت أنه لا ينتج، وقلنا الثالبتين لا ينتج، أنتج؟ نفس موافق يعني؟ يعني في تقول بأنه هذا نذر بنذر لا ينتج، مطابق للقاعدة التي تقدمه وأنه لا ينتج ثالبة. ضروبه: بحسب الشرطين المذكورين تكون الضروب المنتجة من هذا الشكل ستة فقط، لأن الشرط الأول وهو إيجاب الصغرى تسقط به ثمانية ضروب كالشكل الأول، بنفس البيان الذي تقدم هناك عندما اشترطنا إيجاب الصغرى أيضا تسقط ثمانية ضروب، والشرط الثاني يسقط به ضربان، ما هما؟ الجزئيتان الموجبتان، هذا ضرب، موجبة جزئية موجبة كلية، الجزئية الموجبة مع الجزئية السالبة، هذا أيضا ضرب آخر، 8 و12 وفالباقي 6 يحتاج كل منها إلى برهان ونتائجها جميعا جزئية. الضرب الأول الضرب الثاني، هذه الضروب مولانا كلها لو تعاينوها إما مستدل عليها بعكس الصغرى وإما بعكس الكبرى وإما ببرهان الخول، بعد لا نحتاج إلى قراءتها، بنفس البيان الذي تقدم فيما سبق، ما هو المراد من عكس الصغرى، ما هو المراد من عكس الكبرى، ما هو المراد من طريقة الخول. هذا مو من الشكل، هذا الضرب الأول من الشكل الأول ينتج موجبة كلية، مو لنا، أنا مدى أقول هذا، أنتم ذهنكم يروح على الشكل الضرب الأول من الشكل الأول ينتجان، أما هنا عندما نبرهنا بعكس الصغرى يشوف ما يعطينا إلا ماذا آخر، تدرون ليش؟ أنتم عندما تأخذون الموجبة الجزئية الموجبة الكلية عكس الصغرى شنو يصير عكسها؟ شو يصير؟ الموجبة الكلية عكسها موجبة جزئية، فإذا صارت موجبة جزئية يصير يا ضرب من الضروب المتقدمة، الضرب الأول أو ضرب الأخير، ضرب الثاني أو الثالث. تعالوا معنا إلى صفحة 217 من الكتاب، من موجبة جزئية ومن موجبة كلية ماذا ينتج؟ الثالث، الضرب الثالث من الشكل الأول، موجبة جزئية وموجبة كلية ماذا ينتج؟ جيد جدا، الآن هنا هذا الضرب الأول موجبتان كليتان، نريد أن نبرهن عليه بعكس الصغرى، عكس الصغرى موجبة الكلية، شو يصير الصغرى؟ فشو يصير لهذا الضرب هذا؟ يصير الضرب الثالث من الشكل الأول، الضرب الثالث من الشكل الأول شو ينتج؟ موجبة جزئية لو موجبة كلية؟ أنتوا خلوا ذهنكم يمي لا تعينوا الكتاب. أقول أنت سألت سؤال قلت سيدة شو الموجبتان كليتان تنتج موجبة جزئية، مو هذا سؤالكم؟ أقول موجبتان كليتان في الشكل الأول تنتج موجبة كلية، أما موجبتان كليتان في الشكل الثالث تنتج موجبة جزئية، لماذا؟ لأنه الشكل الثالث بديهي الإنتاج لو نظري الإنتاج، نظري الإنتاج لابد أن نرجعه إلى بديهي الإنتاج أو لا؟ الآن الشكل الثالث الضرب الأول من الشكل الثالث، وين نريد نرجعه؟ إلى الشكل الأول، نأخذ عكس الصغرى، موجبة الكلية عكسها ماذا؟ موجبة جزئية، موجبة جزئية صغرى، موجبة كلية كبرى، ماذا ينتج؟ موجبة جزئية، واضح صار؟ إذن أنتم لا تعينوا فقط موجبتين، كلما رأيتم موجبتين كليتين تقولون النتيجة ماذا؟ موجبة كلية، لا، الموجبتان الكليتان في الشكل الأول تنتج موجبة كلية، مو كل موجبتين كليتين تنتج موجبة كلية، بهذا القيد موجبتان كليتان من الشكل الأول تنتج موجبة كلية، وإلا المغالطات نعم ننتشر من هذا ننتشر. هو يعاين يشوف موجبتان كليتان، قرأ في علم المنطق كل موجبتين كليتين ماذا تنتج موجبة كلية، فيتصور أنها يستطيع أن يأخذ نتيجة موجبة كلية، مع أنه لا يستطيع أن يأخذ من الشكل الثالث من موجبتين كليتين إلا موجبة جزئية. وهنا تبع أصل المقدمتين يا شيخ تبع. أقول إحنا نريد نبرهن أسا حتى اليوم نطول فصلة مع شيخ، حتى يقولون السيد مولانا ما يطول فصلة مع كل واحد، ولو إحنا نكسر على القاعدة ولو في مورد. مولانا عندك موجبتان كليتان، هذا الشكل الثالث بديهي لو نظري ها؟ لابد وين نرجعه؟ يعني الشكل الأول خب لابد أن نرجعه إلى واحدة من ضروب الشكل الأول. ضروب الشكل الأول كم واحدة كانت؟ يبدل هذه سبورة ولكن مو مهم. خب هذا الضرب كيف نريد أن نستدل عليه؟ بعكس الصغرى. هنا الصغرى شنو عندنا؟ ها؟ موجبة كلية. عكسها شنو؟ موجبة جزئية، لا نقيضها سالبة جزئية. عكسها موجبة جزئية. خب موجبة جزئية وموجبة كلية ماذا تنتج؟ ها؟ موجبة جزئية. هو ما انتجت موجبة جزئية. هذه مولانا الإخوة هم يدققوها ويحفظوها، مطلب مهم موجود. شوفوا الضرب الأول بعكس الصغرى، الضرب الثاني عكس الصغرى، الضرب الثالث عكس الصغرى، الضرب الرابع عكس الكبرى، الضرب الخامس برهان الخلف، الضرب السادس مولانا بعكس الصغرى. فإذا إما عكس الصغرى إما عكس الكبرى وإما برهان الخلف، وقاعدة عن مولانا هذا برهان القلب يستطيع أن يحل كل هذا. برهان القلب يستطيع أن كل هذه الأشكال والضروب يرجعها إلى الشكل الأول. تنبيهات: طريقة الخلف إن كلا من ضروب الشكل الثالث كما كان الأمر في الشكل الثاني، إن كلا من ضروب الشكل الثالث يمكن إقامة البرهان عليه بطريقة الخلف كضروب الشكل الثاني، كيف أنها جميعا كان يمكن، ولكنهم من باب التنوع بعضها بواسطة عكس الصغرى، بعضها بواسطة عكس الكبرى، بعضها بواسطة هذه الطريقة. خب ما هو طريقة الخلف؟ بيناها بالأمس واليوم أشرنا إليها، والآن نقرأ تقرير المطلب فقط. قال: والخلف استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب نقيض المطلوب. المطلوب ما هو؟ ارجعوا معنا الى صفحة، تعالوا يا مولانا الى صفحة 221. المطلوب سين باء جيم، يعني السالبة الجزئية، نثبت كذب نقيضها فيثبت صدقها. سالب الجزئية، إذا أثبتنا كذب النقيض فيثبت ماذا؟ صدق النقيض الآخر. يعني إذا أثبتنا كذب الموجب الكلية فيثبت ماذا؟ صدق السالبة الجزئية. والسالبة الجزئية من أين أخذناها؟ أخذناها بطريقة الخول. قال: استدلال غير مباشر يبرهن به على كذب نقيض المطلوب ليستدل به، أي من خلال كذب النقيض، على صدق المطلوب، وهو في الأشكال خاصة، هذه الأشكال التي ذكرناها، يؤخذ نقيض النتيجة المطلوب إثباتها. سالبة جزئية نأخذ نقيضها وهي الموجبة كلية، وهو فيقال: لو لم تصدق السالبة الجزئية لصدق، هذا من باب المثال ها مثلا ها، وإلا أمثلة أخرى. فيقال: لو لم تصدق السالبة الجزئية التي هي ضروب الشكل الثاني والشكل الثالث كلها هكذا نأخذ نقيضها. لو لم تصدق السالب الجزئية لصدق نقيضها وهي الموجب الكلي مثلا. وإذ فرض صدق النقيض يضم شنو عندكم انتم؟ وإذ فرض صدق النقيض عند ذلك نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى القياس الثاني وهي الكلية موجبة الكلية. يضم إلى إحدى المقدمتين المفروض صدقها، لأنه إحدى المقدمتين فرضنا كذبها والمقدمة الثانية مفروض صدقها، نضمها إلى تلك المقدمة الثانية المفروض صدقها ليتألف من النقيض المفروض صدقه، وهذه المقدمة التي هي الأصل المفروض صدقها، وهذه المقدمة يتألف عندنا ضرب من ضروب الشكل الأول. هسه إما الضرب الأول إما الضرب الثاني إما الضرب الثالث وإما الضرب الرابع. قد أنتم لابد أن تتوقعوا نتيجة ماذا؟ مو تنظرون إلى الأشكال الموجودة ضروب الأشكال الثاني والثالث، وإنما لابد أن تنظروا إلى نتائج ضروب الشكل الأول. مو تنظرون إلى موجبتين كليتين حتى تتوقعوا موجبة كلية، لابد أن ترجعوا إلى ماذا؟ إلى ما يرجع إليه. فإن رجع إلى موجبتين كليتين توقعوا موجبة كلية، أما إذا رجع إلى موجبتين إحداهما كلية والأخرى جزئية فلا بد أن تتوقعوا موجبة جزئية. يعني الأصل النتيجة الموجودة لضروب الشكل الأول مو لضروب الشكل الثاني أو الشكل الثالث. قال ليتألف من النقيض وهذه المقدمة ضرب من ضروب الشكل الأول فينتج ما يناقض المقدمة الأخرى الصادقة في الفرض، يعني خلاف الفرض. هذا خلف بالبيان الذي بيناه. فلا بد أن تكذب هذه النتيجة. خب كذب هذه النتيجة ما هو منشأه؟ إما الهيئة وإما ماذا؟ وإما كذب إحدى المقدمتين. وكذبها لا بد أن ينشأ من كذب نقيض المطلوب الذي فرضناه وأخذناه في إحدى المقدمتين، فيثبت صدق المطلوب، وقد تقدمت أمثلته فيما سبق. وعلى الطالب أن يجري استعماله في جميع الضروب شحذا لذهنه، وليلاحظ أي مقدمة يجب أن يختارها من القياس المفروض ليلتئم من النقيض ومن المقدمة الضرب المنتج. يختار عكس الصغرى يختار عكس الكبرى أو أي طريق آخر من برهان القول. دليل الافتراض، هذا الدليل مولانا لا هو مستعمل ولا إلى أهمية، فلهذا جملة من كتب المنطق أساسا لم تذكر دليل الافتراض، ولا يوجد أيضا له ذكر في جملة من كتب المنطق، وفي عموم الاستدلالات الموجودة أيضا لم يستعمل هذا الدليل. هو يقول إنما نذكره لا بأس بشرحه تنويرا لأفكار الطلاب. هذا الكتاب بعض الأحيان يختصر المطلب بنحو، إن قلنا لماذا اختصر يقولون كتاب للمبتدئ، وبعض الأحيان يفصل المطلب نقول لماذا فصل المطلب يقول تنويرا للطلاب. هذا الكتاب الإنصاف عمل في نفسه جبار. لماذا؟ لأنه أول مشروع. إحنا في درس الفقه قلنا تارة أن الطريقة معبد، واحد يجي يكتب في الكتاب وقبله كتبوا متعددين في هذا المجال، فيستطيع أن يلاحظ نقائص الآخرين، فهو ماذا؟ يرفع تلك النقائص فيكتب كتابا جيدا. والشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في هذين الكتابين القيمين، يعني في كتاب منطق المظفر وفي كتاب أصول الفقه، أساسا مشروعان بكران، يعني لم يسبق إلى ذلك أحد. فلهذا نحن نتوقع بأنه أن يكون مثل هذه الأمور. وله كتاب ثالث رحمة الله تعالى عليه لو يطبع أيضا يكون مفيدا في نظري للمبتدئين في الحوزات العلمية، وهو في الفلسفة. سيد الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه عنده كتاب في الفلسفة، لكن مما يؤسف أنه مو كامل، مخطوط مو كامل، دروس اللي كان يلقيها على طلاب الفقه أيضا على ههذا النمط، وهو عبارة سلسة واضحة، الأبحاث منظمة مرتبة، 1، 2، 3. أنت عندما ترجع إلى حاشية ملا عبد الله هم كفت مطلب جديد على هذا الموجود هنا، لا، ولكنه الأبحاث متداخلة، ما تعرف أولا ثانيا ثالثا من الأبحاث وين، هنا أولا ثانيا ثالثا، يعني البحث صاير منهجي مرتب منظم، وهذا في الفلسفة أيضا فعل ذلك ببيان سلس متين. فإذا احنا بعض الأحيان نشكل على بعض الأمور، هذا لا تصوروا بأنه ينقص من أهمية الكتاب، لا، مشروع ابتدائي، وكل المشاريع الابتدائية مولانا عموما تكون مقارنة ومقترنة مع بعض الخلل. على أي الأحوال هذا دليل الافتراض لا حاجة إليه ولا نطيل وقتنا به. نرجع إلى نأتي إلى الشكل الرابع. الشكل الرابع أيضا من الأشكال التي تركت في جملة من كتب المنطق، بل ادعي في جملة من كتب المنطق أن الشكل الرابع أساسا ليس بمنتج. ومن هنا بعض المناطق إنما ذكر الشكل الرابع لا لبيان أننا نحتاج إليه، لأن جملة من الاستدلالات مبنية على ماذا؟ الشكل الرابع، لا، بل لبيان أنه دفع وهم، دفع توهم، وهو أنه أيها الذي تقول أنه ليس بمنتج، لا منتج وإن لم يكن مستعملا. هذا من قبيل أنه إحنا عندما نأتي إلى بحث الفقه نثبت جواز أكل لحم البغال، وهذا تثبت جواز أكل لحم البغال، يعني نريد نأكل لحم البغال، لا، فقط في قبال من يقول ماذا أو يتوهم أنه لا يجوز الأكل، وإلا لا يأكل أحد لحم البغال مهما ولو كذا، إلا إذا اضطر إلى الموت، وإذا اضطر إلى الموت هو كما يأكل البغال يأكل الخنزير يأكل الكلب. ملتفتين للنكتة، هذا بحث الشكل الرابع في كتب المنطق، لأنه في كتب المناطق السابقين بعض كان يدعي أن الشكل الرابع ليس بمنتج. لماذا؟ لأنه على خلاف الطبع موضوعا ومحمولا، لأن الشكل الرابع على عكس الشكل الأول، يعني كل ما ذكرتموه هناك نذكر عكسه هنا. إذن هذا الشكل الرابع أيضا لا أهمية عملية له، لأنه احنا لا نقرأ المنطق لأهميته النظرية، المنطق ليس من العلوم التي تطلب لذاتها، لأن المنطق علم آلي، وإذا صار علما آليا سيكون مقدميا أساسا لا يبحث عنه لنفسه. ومن هنا إذا لم يكن عندنا عملية الفكر فلم نكن نحتاج إلى علم المنطق. ومن هنا فإن علم المنطق ليس من العلوم التي هي كمالات لكل الموجودات. الملائكة ما تحتاج علم المنطق، لماذا ما تحتاج علم المنطق؟ لأنه لا يوجد عندها عملية فكر واستدلال والانتقال من المجهول من المعلوم إلى المجهول. هذه وين نحتاج إليها؟ أين نحتاج؟ نحتاج في تلك الموارد التي نحتاج الانتقال من المعلوم إلى المجهول، يعني نحتاج إلى عملية الفكر والتفكير والاستدلال. فإذا كان الأمر كذلك إذن هذا أيضا فقط نقرأ المقدمة مالته، أما ضروبه وشرائطه وأشكاله واستدلالاته أيضا لا حاجة لنا إليها على الإطلاق. طبعا هذه مو فقط هذه المقدمة هنا أقولها في كل العلوم التي من هذا القبيل. شوفوا الفقه أي علم هو؟ علم مطلوب لذاته لو علم مطلوب للعمل، ومن الواضح أن الفقه مربوط بعمل الناس. ومن هنا يقولون أنه يوم القيامة بعد فقه مكو، لماذا؟ لأنه اليوم حساب ولا عمل، وإذا لم يكن عمل فقه شو نسوي؟ فلهذا يقولون هذه العلوم اللي هنا مفيدة هنا يوم القيامة بعد غير مفيدة. بذليش علم الفقه الطبابة، الزراعة، الصناعة، الميكانيك، الهندسة، المعمارية، هذه العلوم التي هي مرتبطة بحياتنا نحتاجها. أما هناك أيضا نحتاج بعد هذه العلوم هناك؟ ما هناك حتى نحتاج إلى النقطة. طابوق على طابوق ما كنا بنبيه حتى نحتاج إلى علم الهندسة. سيارات بهذا الشكل ما كنا حتى نحتاج إلى ميكانيكي ونحو ذلك. ملتفتين، هذه العلوم نسميها علوم عملية، علوم مرتبطة بالعمل، ومنها الفقه. ومن هنا لابد أن الإنسان للإنسان إذا أراد أن يبحث علم الفقه أن يبحث أي مسائل، مسائل مرتبطة بعمل الناس، لأن الفقه ليس مطلوبا لذاته حتى أنا أروح أبحث الفقه ما هو المسائل الفقهية. بس مولانا ايش قد ارتباطه بعمل الناس؟ كل ارتباطنا أنا بعمل الناس. لا مولانا، حتى نشحذ الذهن، حتى نقوي الذهن. ومولانا قوي الذهن بالرياضيات الحديثة، قوي الذهن مولانا بالكمبيوتر. ليش تقوي الذهن مثلا؟ إذا كان الغرض تقوية الذهن قوي بذيك المطالب، ليش مثلا؟ وهكذا علم الأصول، علم الأصول احنا إلوش نحتاجه؟ للاستنباط، للاستفادة من القواعد الأصولية لعملية الاستنباط. حتى إذا فرضنا أن جملة من قواعد علم الأصول نسخت، بعد لا قيمة له. هم نبقى في علم الأصول، نبقى كم سنة ندرسها أو ما نقرأها بعد؟ لا أقل بالنسبة إلى العموم لابد أن لا تقرأ. حتى واحد يريد يطلع على تاريخ العلم، يطلع على مسائل العلم، كيف تطورت هاي المسائل ووصلت، بس يشوفون بأنه مرة واحد يجي إلى المدارس الرسمية يراد أن يعطى له الرياضيات. ما هي يا رياضيات انتو يا مولان؟ ينطوا الرياضيات من قبل 1000 سنة، لو قبل 500 سنة، لو ينطوا آخر ما وصل إليه عقل الرياضيات في زمننا. من الطبيعي أن يعطوا ماذا؟ يعطوا آخر ما وصل إليه عقل البشر في الرياضيات، حتى يقولون منين ابدي؟ هذه اجعلها أساس ثم ابدي أصعد عليها. أما إذا أنا هذا قمت أفهمه من الرياضيات من قبل 1000 سنة، يعني أقول له منين ابدي؟ ها؟ قمت 1000 سنة. هسا هذا المسكين لو يلحق يوصل إلى زماننا، لو ما يلحق بعد بحسب علمه، لأنه مش قد عنده خبرة. وهذا الجهد اللي دا يصرفه في فهم تلك النظريات، هو بيحتاج منه جهد لو ما يحتاج؟ وكان ينبغي أن يصرف هذا الجهد أين؟ في فهم هالنظريات الحديثة. حتى يجي واحد محقق يقول لا مولان أريد أشوف هاي النظرية هذه منشأها منين؟ نقول لا مولان فيك تخصص أنت، روح أصلا ابحث كل النظريات، مو 1000 سنة، 2000 سنة إلى تاريخ البشر، 5000 سنة روح ابحث، أنا ما عندي شغل فيك. ولكن هذا مو للعموم، هذا مو لكل أحد، هذا للمتخصصين الذين يريدون أن يعرفوا أن هذه المسألة من أين بدأت وإلى أين انتهت. مما يؤسف في الحوزات العلمية، هذا المنهج الصحيح الموجود في المناهج التربوية الصحيحة في العالم في كثير من الموارد مو متبع. يعني الطالب يجي يقرأ الأصول مال المعالم، أصول المعالم مال يمتموا لنا، مال الشيخ حسن ابن مال قبل 700 سنة مولانا. ثم مولانا بصاروخ ما ادري شلونه ينقلوه من المعالم 700 سنة اللي قدام، يقولوا له اقرأ اصول المضاف. هاي الفترة شلون وصلنا الى اصول المضفر؟ ما يدري. اصول المضفر ما هو؟ اصول المضفر كتاب بني على مباني المحقق الاصفهاني رحمة الله تعالى عليه، تلميذ صاحب الكفاية، والذي جعل الأصول فلسفة والفلسفة أصول. فوين دخله؟ في هالمدرسة. هسه خلص أصول المغفر، يقول له لمولانا إلى الوراء، ارجع لي وراء، ارجع لي وراء وين؟ إلى الرسائل. هاي الرسائل بين المحقق الاصفهاني وصاحب الرسائل ايش قد؟ 60-70 سنة، وثلاث أربع مدارس أصولية أو مدرستين أصولية جاية. ارجع وين؟ للأنصاري. خلصت الأنصاري يقولوا له ارجع إلى صاحب الكفاية. صاحب الكفاية شنو؟ صاحب الكفاية أستاذ المحقق الأصفهاني، والمحقق الأصفهاني أكثر مباني من ذاكر ديناقش منه، ديناقش أستاذ صاحب الكفاية. يعني في كل كلمة في كتاب عندما ديبين نظر إلى من؟ إلى أستاذ في الكفاية. فأنت تقرأ أصول المظفر بس ما تدري من ديناقش هو، لأن أصول المظفر مباني المحقق الأصفهاني. فمولانا الطالب يخرج من 4-5 دورات علم الأصول، مطالب منظمة ماكو بذهنه، معلومات اكو ولكن ما يقدر ينظمها، ما يقدر يستفيد منها، هو ما يدري ليش، لانه المنهج مولانا هي مودي غربا شرقا شمالا جنوبا قديما جديدا. هذا اللي اقوله ترى مو من عندي، هذا السيد الشهيد رحمه الله في مقدمة الحلقة الاولى كلها مبينة انه انا انما استعرضت عن هذه الكتب المدراسية بكتب الحلقات، هذه مو جزاف، مو انه يعجبني اغير العبارة، لا مو قضية تغيير عبارة، والله عبارة ذيك معقدة خلينا نسهل العبارة، لا، وانما المنهج مو منهج صحيح. فلهذا لابد ان تبدي انت من الطالب تنظيمه لنا اخر ما وصل اليه علم الاصول الان، تطيه شبعه ثم تقول له بابا الان وين تريد تروح قمره؟ تريد تروح الى الشيخ الانصاري، تريد تروح الى صاحب المعالم، تريد تروح الى المحقق الاصفهاني، روح حقق بعد في بحث الخارج في شيء تخصص، روح تخصص بقى. انا ما عندي شغل. اما مولانا هذا الطالب المسكين يدخل بحث الاصول في السطوح وهو لا يعلم المقدمه من المؤخر. فلهذا بنشوفه مولانا يجي الى بحث الخارج يبقى 3-4 سنوات بعد الدايخ، هذول اللي يقولوا ما يفهم. اطمئنوا، اسألوا انتوا طلاب بحث الخارج، هذه اقولها عن تجربة، اسألوا طلاب بحث الخارج قل له بانه انت صار لك سنتين تحضر عند فلان شنو يقول؟ والله فلهذا شوف في هالسنتين ثلاثة في اول دراسة يتنقل عند الشيخ استاذ العشر اساتذة، ليش؟ لانه ما يفهم شي يقولون هذول. هذا المنهج حاولوا انه انتوا لا أقل أنتوا تشتغلون أنفسكم، ولا الحوزة باقية على هذا الوضع مع كل هذه الصيحات من التجديد والبرمجة والتربية كلها موجودة بس إلى الآن ما صار ذلك شيء مهم. أنتوا روحوا اشتغلوا لأنفسكم أنه خلوا فد منهج صحيح، منين تبدأ وأين تنتهي. الشكل الرابع وهو ما كان الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، عكس الأول، فيكون وضع الأصغر والأكبر في النتيجة يخالف وضعهما في المقدمتين. ومن هنا كان هذا الشكل أبعد الجميع عن مقتضى الطبع غامض الإنتاج عن الذهن، ولذا تركه جماعة من علماء المنطق، بل بعضهم قال أنه ليس بمنتجين، ولكن الصحيح أنه منتج، ولكنه ماذا؟ لا يستعمل، واكتفوا بالثلاثة الأولى. شروطه يشترط في إنتاج هذا الشكل الشروط الثلاثة العامة في كل شكل التي تقدم ذكرها في القواعد العامة، وهو أن لا يتألف من سالبتين ولا من جزئيتين ولا من سالبة صغرى وجزئية كبرى. ويشترط أيضا فيه شرطان خاصان به، أولا أن لا تكون إحدى مقدماته سالبة جزئية، الثانية أن تكون الصغرى كلية إذا كانت المقدمات أو المقدمتان موجبتين. فلو أن الصغرى كانت موجبة جزئية لما جاز أن تكون الكبرى موجبة، بل لا بد أن تكون سالبة. نحن عندما قلنا أن الكلية الصغرى إذا كانت المقدمتان موجبتين، فإذا كانت الصغرى والكبرى موجبة، الصغرى لا بد أن تكون ماذا؟ كلية. في الشكل الرابع إذا كانت المقدمة الصغروية والكبروية موجبة، الصغرى لابد ماذا تكون؟ تكون كلية. فلو أن الصغرى كانت موجبة جزئية لما جاز أن تكون الكبرى موجبة، بل يجب أن تكون ماذا؟ سالبة. لماذا؟ لأنه إذا صارت موجبة كانت الكبرى موجبة، يلزم موجبتان والصغرى جزئية، فلا يكون منتجان، بل يجب أن تكون سالبة كلية. ضروبه يقول هذه الشرائط الخمسة كل واحدة بحسب الشروط الخمسة تكون الضروب المنتجة منه خمسة فقط. الإخوة يطالعوها بيانها ما كان مو مهم. بعد ذلك إن شاء الله سننتقل إلى بحث الاقتران الشرطي، وسيأتي والحمد لله رب العالمين.